فإذا نحن أمام تعريفين، تعريف للأصوليين وتعريف للفقهاء، والفرق بينهما أن الأول أعم من الثاني، ولهذا قالوا مطلقا، يعني سواء سقط القضاء أم لم يسقط، وسواء في العبادات أم في المعاملات. أما التعريف الثاني لا، خص هذا بالعبادات وخصه بسقوط القضاء، فإذا هو أخص من التعريف الأول. ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في من صلى مثلا متطهرا وهو يظن الطهارة وهو ليس كذلك، أو صلى كذلك ثم مات في أثناء الوقت، فهنا يظهر أثر الخلاف في تحديد الصحة، هل هذا الفعل صحيح أو ليس بصحيح. فعلى التعريف الأول يقال صحيح، وعلى الثاني يقال غير صحيح. طيب ما أساس هذا الخلاف، هذا الخلاف بين الأصوليين وبين جمهور الفقهاء، ما أساسه؟ فذكر قولين في المسألة: يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، يعني بعض المجيدين أي المتقنين من علماء الأصول يبني هذا الخلاف على قاعدة أخرى، وهي قاعدة القضاء، هل يجب بأمر جديد أو بالأمر الأول، يعني عندما نوجب القضاء على المكلف فهل يكفي الأمر الأول الذي ثبت به أصل الوجوب ونقول ذمتك حامرة بهذا الحكم ولم تبرأ بهذا الفعل الذي فعلته، فلا بد أن تأتي بفعل تبرأ به الذمة، أو يتوقف على أمر جديد لأن الأصل براءة الذمة من الأحكام، وهذا الحكم الأول إنما شمل الوقت المعين الذي حدده الشرع، وما دام خرج الوقت فلا يشمله هذا الحكم، وبالتالي يحتاج إلى نص جديد يوجب القضاء عليه. فبعض العلماء بنى الخلاف في التعريف هذا على هذه القاعدة، فقال لأن الفريق الأول يرى أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وصف هذا بالصحة، والفريق الثاني لما رأى أن القضاء بالأمر الأول أوجب عليه القضاء وقال الصحة هي سقوط القضاء. هذا القول الأول.